إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قد يتبادر إلى أذهاننا أنني سأتحدث عن قتل النفس. نعم معاشر المسلمين، سأتحدث عن قتل النفس، لكن ليس عن قتل النفس المعهود عند الناس الشائع عندهم، كأن يتحسى أحدهم سما أو أن يطعن نفسه بموسى أو غير ذلك، بل سأتحدث عن قتل النفس ولكن عن طريقة عجيبة هي بالعناية كثيرة، عن قتل النفس بقتل وقتها. معاشر المسلمين، أيها المسلم، اعلم بارك الله فيك وعليك أن الوقت هو حياتك من ميلادك إلى وفاتك. نعم، الوقت هو حياتك من تاريخ ميلادك إلى أن يتوفاك الله جل وعلا، وهذا الوقت هو مادة معيشتك الأبدية في النعيم المقيم أو في الجحيم الأليم. أيها المسلم، إن الوقت ينقضي، معنى هذا أن حياتك تنقضي، فبالله عليك هل يمكن لك أن تمسك عجلة الوقت، أو هل يمكن لك أن تدخر ساعتين من هذا اليوم إلى الأسبوع القادم؟ بل هل يمكن لك أن تسترجع ثانية واحدة مرت من وقتك، أي مرت من حياتك؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن وقتك هو خزائن أعمالك، وقيمته تكمن فيما قضيت فيه من الأعمال. فانظر في نفسك، ما قيمة الوقت عندك؟ فساعة قضيتها في طاعة الرحمن، في قراءة القرآن، في صلة الأرحام، في عمل يعود على أمة الإسلام بالدوام، ليست ساعة قضيتها أمام الشاشات مشاهدة للمباريات أو في المقاهي والمنتديات أو غير ذلك من أنواع المعاصي والمنكرات. فتأمل بارك الله فيك وعليك في قيمة الوقت. وقيمة الدراهم التي نقضيها عبثا وهملا من حياتنا. ذلك لما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كانت مثل زبد البحر. إن دقائق معدودة يمكن أن يحصل الواحد فيها على أجور عظيمة لا تعد ولا تحصى. يمكن لنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في دقائق معدودة. فيكتب الله لك 100 حسنة ويمحو عنك 100 خطيئة وتكون كأنك قدمت عدل 10 نقاط. ويعصمك الله من الشيطان في يومك ذاك حتى تنسي. عبد الله، ما قيمة الدقيقة عندك؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، اعلموا بارك الله فيكم وعليكم أن الوقت أو أن وقتك وحياتك هو فوزه وهو خسرانه. ذلك أن ربنا رحيم بنا فبين لنا ذلك في سورة نحفظها كلنا، ألا وهي سورة العصر التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو تأمل الناس فيها لكفتهم، لو تأمل الناس في سورة العصر لكفتهم. هذا قول من إله عظيم، من إله عالم رباني فقه زمانه وعرف قدره وشرفه فاشتغل به إلى أن توفاه الله عز وجل، ولا زالت الأمة إلى اليوم وإلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. يقولون رحم الله الشافعي، قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. سبحان الله، ربنا جل وعلا يقسم تأكيدا للأمر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أنا وأنت وغيرنا، أي جميع الناس في خسر. أيها المسلم، لو ذهبت إلى طبيب ماهر فقال لك إن بك مرضا خطيرا يكاد يقبض بحياتك، ألا تهتم لهذا الخبر؟ لا شك أنك تهتم له وتعنى به فتسعى إلى أطباء آخرين وإلى عشابين وإلى الناصحين المرشدين، لأن الأمر يقص حياتك موت أو حياة. ربنا جل وعلا يقول لك: ولله المثل الأعلى إنك لفي خسر. فتأمل أنك في خسران مبين، في هلكة، في تبعة، في عذاب أليم، كما قال المفسرون: إن الإنسان لفي خسر. أيها المسلم، لما أقسم ربنا جل وعلا بالعصر ولم يقسم بشيء آخر بيانا على أننا في خسران مبين؟ لأن قضية الخسران والفوز متعلقة تعلقا تاما بالوقت الذي هو العصر. فمن شغل وقته فيما يكون سببا لفوزه فلا شك انه من الفائزين، ومن عمر وقته وضيعه فيما يكون سببا لهلاكه فلا شك انه سيكون من الخاسرين. ولكن ما الحل؟ قال ربنا جل وعلا: ان الذين امنوا، اي من اشتغل او من شغل وقته بالايمان والاعمال الصالحات لا شك انه سيكون من الفائزين يوم القيامه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولكن هذا يحتاج الى صبر، يحتاج الى تعاون، يحتاج الى وعظ وارشاد، يحتاج الى بيان يا معشر المسلمين. الا الذين امنوا فنحن مؤمنون وعملوا الصالحات فعلينا بالاعمال الصالحات وتواصوا بالحق، وهذا من التواصي بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبر نفسك عن المعاصي والسيئات، واصبر نفسك عن الاعمال الصالحات، تكون من الناجين من الخسران المبين الذي ذكره ربنا جل وعلا في سوره العصر. ايها المسلم، ايتها المسلمه، وقتك لا تضيعه، القيامة يندم فيهما غاية الندم، يتحصر غاية الحصة ولا لا ينفعه ذلك. الموقف الأول عند موته، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله. طيب ومن يهلك ماله وبيته ماله وولده عن ذكر الله؟ قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. إذا حل الموت بالذي قد ضيع وقته فيما لا يعود عليه بالفوز والفلاح يندم ويتحسر ولكن لا ينفعه الندم. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولكن ما هو الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ده هو الجواب. فاعمل لنفسك يا مسلم أن لا تكون ممن يندم ساعة الموت، بل ممن يفرح أشد الفرح، تبشره الملائكة بالفوز المبين، ويكون في روضة من رياض الصالحين في حضره. ولا تكن من الذين يكونون في حفرة من حفر الجحيم في قبره. أيها المسلم، إن تضييع وقتك تضييع لعمرك، وتضييع العمر من أشد السفهات. عندنا عند الإسلام أن العبد إذا نال يضيع ماله فيما لا ينفعه ولا يضره، يسمى هذا سفيها، يسمى سفيها، والقاضي يحكم عليه بالحجر. أي يمنعه القاضي أن يتصرف في أمواله. والحق أيها المسلمون أن من ضيع وقته، أن تضييع الأوقات أشد من تضييع الأموال، وأن من كان مضيعا لوقته لا حق في الحجر والمنع ممن يضيع ماله. ذلك لماذا؟ لأن تضييع المال قد يعود بعد قليل أو بعد أيام، أما الوقت إلى ضاع فلن يعود. الوقت إلى ضاع لن يعود، هذا يدركه جميع الناس. الدقيقة إذا مضت لن تعود. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما، أدركت أقواما هم على أوقاتهم أشح، أشح منكم على دراهمكم. نحن عباد الله نحرص أشد الحرص على أن نجمع الأموال، وعلى أن نبني المساكن، وعلى أن نشتري السيارات، وعلى أن نلبس الملابس الإنسان إلى غير ذلك. ولكننا ونبذل في ذلك أوقاتنا، بل أنفس أوقاتنا، ولكن لا نبذلها، لا يدفعنا أو ما يجعلنا ننعم في جنات النعيم. إننا نستخسر أوقاتا خلقنا الله عز وجل لعمارتها، لعمارتها بطاعته، نستخسرها أن تكون في حلق العلم، نستخسرها أن تكون في قراءة القرآن، نستخسرها أن تكون في وجود الله، نستخسرها أن تكون في صلة الأرحام، نستخسرها أن تكون في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي من طريق عائشة رضي الله عنها: ما من ساعة تمر بابن آدم إلا تحصر عليها يوم القيامة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يغدو الله تعالى فيها. ساعة تمر بي وبك، ما صفتها؟ أن لا نذكر الله فيها، لا نذكر الله فيها. قد نكون نائمين، قد نكون آكلين، قد نكون شاربين في هذه الساعة ليس في معصية الله. هذه الساعة التي تمر بنا ونحن لا نذكر الله فيها بأي نوع من أنواع الذكر، نتحسر عليها يوم القيامة. نتحسر أي نندم أشد الندم، والحسرة كما قال علماء اللغة هي شدة الندم. نتحسر عليها يوم القيامة. فما بال الساعات، فما بال السنوات التي نقضيها في معصية الله عز وجل. لا شك أن الحسرة تكون أشد، وأن الندم يكون أعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلم، قد ذكرت لك الموقف الأول الذي يتحصل عليه العبد عند موته، أو هو عند موته. أما الموقف الثاني الذي يتحصل عليه العبد الذي ضيع وقته في هذه الحياة الدنيا فهو في نار جهنم والعياذ بالله. قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أي في نار جهنم والعياذ بالله: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول أهل النار يوم القيامة وهم يصطرخون فيها في نار جهنم: ربنا أخرجنا أي من النار نعمل صالحا غير العمل الذي كنا نعمله، أي نغتنم أوقاتنا في طاعتك ولا نضيع رغبة في غير طاعة، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أيها العبد، قد عمرناك في هذه الحياة الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر، بل وجاءكم النذير فذوقوا فما بالظالمين من نصير. فلا تكن من هؤلاء أيها المسلم، وهذا باغتنام الأوقات والطاعات. بل إن الله جل وعلا ذكر أن المؤمنين يفرحون يوم القيامة ويصرون، لماذا؟ ويبين ربنا جل وعلا أن سبب فرحهم وسرورهم هو اغتنامهم للأيام الخالية. قال ربنا جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال القرطبي وغيره: بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتموه في هذه الحياة الدنيا من الأعمال الصالحات. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، احذروا من تضييع الأوقات، فإن تضييع الأوقات تضييع للأعمار. عبد الله، أمة الله، إن طريقة اغتنامنا للأوقات لهي السبيل المؤكد لطريقة نظرتنا إلى الأوقات. من أراد أن يعرف كيف تكون نظرته للوقت، أو كيف هي نظرته للوقت، يعني كيف يحترم الوقت ويقدره، فعليه أن ينظر في نفسه كيف يقضي أوقاته. لأن الذي يعرف قيمة الوقت يعرف كيف يقضي وقته، أما الذي لا يعرف قيمة الوقت فإنه لا يهتم للوقت كيف يقضيه، فتجده لا يبالي بالساعات ولا بالأيام والسنوات، يقضيها في غير طاعة، لا يبالي بالدقيقة، فكيف يبالي الساعة ولا يبالي بالساعة، فكيف يبالي باليوم ولا يبالي باليوم، فكيف يبالي بالأسبوع ولا يبالي بالأسبوع، فكيف يبالي بالشهر ولا يبالي بالشهر، يقضي في غير طاعة، فكيف يبالي بالسنة؟ إن هذا من أعظم البضاعات. قال ابن القيم رحمه الله: ومن البضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب تكون بإيطال الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت يكون بطول الأمل. اليوم سأتوب وغدا سأتوب، اليوم سأصلي وغدا سأصلي، اليوم سأقرأ القرآن وغدا سأقرأ القرآن، اليوم سأحفظه وغدا سأحفظه، وهكذا يدمر في نفسه، يسوف توبته ورجوعه إلى ربه، حتى يجد نفسه أن يقول: ربي ارجعون، ربي ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. معاشر المسلمين والمسلمات، إن الحديث عن الوقت وعن أهميته وشرفه وقدره حديث طويل، لا تكفي فيه الطبرسي رحمه الله: ينبغي للعبد أن يعرف شرف زمنه وقدره فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، وعليه أن يقدم الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. عبد الله يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى ليس لك منه شيء، يوم مضى ليس لك منه شيء، ويوم آت لا تدري أتدركه أم لا، ويوم أنت فيه فاغتنمه، يوم أنت فيه فاغتنمه. وكان سلفنا الصالح رحمه الله ورضي عنهم يعرفون قدر أوقاتهم وشرفها، فكانوا لا يغفلون عن طاعة الله ويندمون شديد الندم إذا مرت لحظات في غير قربة. هذا ابن الجوزي رحمه الله كان يتأسف عن وقت بدري أنه يشغله عن طلب العلم، كان يتأسف، قال: والله إني لا أتأسف في الاشتغال بدري عن العلم. وكان أحدهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، لماذا؟ لأنه يعرف قدر نفسه ويعرف قدر وقته ويعرف أن الكلام خطير، إذا لم يكن في مرضاة ربه جل وعلا فيعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. نحن لا نعد كلامنا ولا في لحظات، لا ننسي كلامنا ولا في دقائق معدودات، سواء كان في غضب الله أم كان في طاعة الله. تعرف قدر أوقاتكم وأمروها بطاعة ربكم تكون نجاتكم يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم ارحم موتى المسلمين، وعاف مبتلاهم، واشف مرضاهم، ورد قائلهم. اللهم اجمع شمل المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، واهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اهدهم إلى طاعتك وإلى ما ينفع عبادك وبلادك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تنصحهم لما يحبه لما تحبه وترضاه. اللهم اهد دماء المسلمين في بلاد المسلمين، واجمع شملهم، واكسر عليهم، واطعم جائعهم، انك على كل شيء قدير. واخر